رحمه الله تعالى قال: والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفرد. المنكر في اللغة هو ضد المعروف، يقال فلان منكر، أو لا كما قال عز وجل: إنكم لتأتون منكرا من القول وزورا، أي شيء غير معروف. فأما في الإصطلاح عرفه صاحب البيقونة بأنه الذي تفرد به الفرد. انظر ماذا قال: والمنكر الفرد به راو غدا، أي هذا تعريفه للمنكر. تعديله لا يحمل التفرد، أي أنه ضعيف، أي أنه ضعيف. وهذا تعريف أيضا حافظ ابن حجر رحمة الله عليه في المنتهى، وجماعة أيضا من العلم. وهناك خلاف بين العلماء، هل المنكر قسم مستقل أم هو وشاذ بمعنى واحد؟ ابن الصلاح في مقدمته يذكر أن الشاذ والمنكر بمعنى واحد، بمعنى واحد. لذلك ترى في مقدمته يقول: والمنكر في تعريفه هو والشاذ، والشاذ سيان، أي متساويان، سيان أي متساويان. فالحافظ ابن الصلاح لا يرى أن المنكر فرد مستقل، إنما داخل في الشاذ. وعلى هذا جماعة من الحفاظ، وعلى هذا جماعة من الحفاظ أنهم كانوا يرون أيضا تفرد الثقة يعتبر شاذا. والدليل على ذلك ما أخرجه النسائي في كتابه اليوم والليلة، عمل اليوم والليلة، من طريق جعفر بن سليمان الضبعي عن عطاء بن السائب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله رب العالمين، وليقل أخوه يرحمك الله، أو إذا قال الحمد لله فليقل أخوه يرحمك الله. الحديث هذا الحديث فيه زيادة من ذكرت الأحاديث الصحيحة، وهي الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. فقال جماعة من الكفار أن هذا الحديث منكر، ما قال به إلا جعفر بن سليمان الضبعي، وهو ثقة، وهو ثقة. انظر، فحكموا على حديثه بالنكارة، حكموا على حديثه بالنكارة وهو ثقة. قال: وسبب الضعف أن عطاء بن سائب اختلط، أن عطاء بن سائب اختلط، فحدث عنه جعفر بن سليمان الضبعي بعد اختلاطه، فحكموا على هذا الحديث بالنكارة، حكموا على هذا الحديث بالنكارة. واضح الآن؟ فقد يحكمون على هذا الحديث بالنكارة. أيضا ما أخرجه الإمام أحمد من طريق العلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. قال الإمام أحمد: منكر. وعلاء ابن عبد الرحمن صدوق، صدوق يعني مقبول، لكن حكم عليه الإمام أحمد رحمة الله عليه بالنكارة. قال: فاستنكره أحمد، قال: حديث منكر، حديث منكر. فكلام ابن الصلاح أن الشاذ والمنكر بمعنى واحد هو من كلام المتقدمين، يعني ليس بكلام جديد أتى به، ولكن المتأخرون أتوا بهذا التفريق، وهو أن الشاذ يختص بمن كان ثقة فانفرد، والمنكر بمن كان ضعيفا فانفرد، لمن كان ضعيفا فانفرد، هذا يعتبر منكرا، يعني خالف الثقات، أو خالف من هو أولى منه، أو من هو أولى منه. أما الشاذ فقالوا هو الثقة أو المقبول الذي يخالف حديثه حديث الناس. فالمتأخرون فرقوا بين الشاذ والمنكر بهذا التفريق. لكن استعمال المتقدمين لتلك العبارات بالشاذ والمنكر قد يطلقونها على الثقة، وقد يطلقونها على الصحيح، وقد يطلقونها أيضا على الضعيف الذي انفرد في حديثه. واضح الآن؟ لكن تمشيا مع ما ذكره البيقوني في تعريفه، قال: والمنكر الفرد به راو غدا. تعديله لا يحمل التفرد، أي أنه ليس بمعدل، فهو رجل ضعيف. فتعريف المنكر الذي استقر عليه المتأخرون هو أن ينفرد الراوي الضعيف برواية الحديث ويخالفه من هو أولى منه، أي إذا انفرد الضعيف بمن هو أولى منه، يعني الصدوق الثقة وغير ذلك، فهذا يعتبر منكرا، واضح؟ هذا هو تعريف المنكر. وإلا قد ترى وتقرأ في بعض الكتب بعض عبارات المؤلفين بأحاديث منكرة، يطلقونها على الثقات، طيب، وأيضا يطلقون على الحديث، كما قال أبو داود في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ فحرك إصبعيه، حرك خاتمه من إصبعه، قال: هذا حديث منكر، والرواية الذين فيه يعني بعضهم ضعيف وبعضهم وهم فيه، فحكم عليه بالنكارة، وقد يحكم بعض الحفاظ على حديث يأتي من صحابيين فيقول: حديث أبي هريرة منكر وحديث ابن عمر صحيح. ما معنى ذلك؟ أي أنه تفرد فأتى بهذا الحديث وهو حديث أبي هريرة، والصحيح أنه من حديث ابن عمر. ثم قال: متروكه ما واحد به فرد. طيب، والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله أي جرحه، أي أنه مجروح لا يعدل، لا يحمل التفرد، أي لا ينبغي له أن يكون متفردا، إنما انفراد الثقة مقبول عند بعض أهل العلم، لكن الضعيف إذا انفرد لا يقبل منه، فانفراده لا يحمل التفرد، أي لا يقبل انفراده. قال: متروكه ما واحد به انفرد وأجمعوا لضعفه فهو كرد. الكاف هنا زائدة، وإلا هو فهو رد، لكن من باب استقامة البيت أو الوزن أضافوا الكاف، وإلا هي زائدة. قوله: المتروك، المتروك هو السائب الذي وضع أو ترك. وأما في الاصطلاح فاختلف العلماء في تعريفه، وبعضهم يقول المتروك هو الحديث الذي أجمعوا على ضعفه، وبعضهم يقول الحديث المتروك هو الذي ينفرد به الراوي المتروك، أي الضعيف جدا. وعبارة المتروك الغالب تطلق على الأحاديث الرواية، لا تطلق على الراوي إلا نادرا، فلذلك تراهم في جرحهم يقولون: فلان متروك، وأما حديث المتروك فهذا نادرا، يستعملون عبارة حديث متروك. وأيضا الإمام البيقوني قد سبق لذلك، فقد قالها الحافظ ابن حجر أيضا، وهو شديد الضعف الذي ذكر فيه أنه شديد الضعف حديث المتروك. وأيضا الحافظ الذهبي وعبر عنه بلفظ المطروح، أي بمعنى المتروك، واضح الآن؟ فالحديث المتروك هو الذي أجمع على ضعفه، أي الذي فيه راو ضعيف جدا وأجمع على ضعفه وعدم قبوله، ولا يستشهد به، واضح الآن؟ وغالب ما يطلق على المتروك ماذا يا أخوة؟ يطلق على الراوي وليس على المروي إلا نادرا، وإلا يقال فلان متروك، فلان حديثه مطروح، أو ترك، أو تركه أبو حاتم، أو أبو زرعة أو الإمام أحمد، كل هذه العبارات بمعنى واحد، تركه تركوه متروك أو مطروح، كل هذه بمعنى واحد بمعنى واحد. إذا هذا الحديث من قسم الضعيف جدا الذي لا يصلح للشواهد ولا المتابعات، لا يصلح للشواهد ولا المتابعات، أي لا يصلح أن يكون شاهدا لحديث فيه ضعف فيرتقي به. واضح الآن؟ فهذا هو النوع 32 الذي ذكره المؤلف من أحاديث الذي لا تقبل، وهو الحديث المتروك. قال: والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، أي الحديث الكذب الذي يسمى بالحديث الموضوع. الموضوع لغة ما وضع، أي بمعنى الوضع، ما وضع لشيء. وأما في الاصطلاح هو الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. هنا فائدة، هذه فائدة تنبيه، وهي أنك إذا خاطبت أناسا من العوام لا تقل لهم هذا الحديث موضوع، لا تقل هذا الكلام. لماذا؟ لأن العوام لا يفهمون ما معنى موضوع. موضوع قد يقولون موضوع أي أنه أخذوا بمعنى اللغوي، أي أنه وضع أو كذا، ما يفهمون ذلك. لكن تقول لهم هذا حديث كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، لا تقل موضوع. كلمة موضوع لا يخاطب بها العوام. وذكر بعض العلماء فائدة، أنه رأى رجل يحدث الناس بأحاديث ومعه كتاب، لما أذكر من الذي أتى بها الفائدة هذه، أخذ كتابا يحدث به الناس، فكان يسمع هذا الرجل أحاديث يعرف أنها بكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، فلما جاء إليه فقال له: يا فلان، إنك تحدث بأحاديث كذب على النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وما أدراك، إني أحدث بهذا. فرفع إليه كتابا فإذا به الموضوعات لابن الجوزي. قال: أحدث لهم كتاب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في سياق حديث ماذا يقول؟ وهذا الحديث قال ابن الجوزي موضوع، أي ومعروف، أي هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كنت شاب ما يعرف ما معنى الوضع واختلط عليه، فكان يحدث يقول: وهذا حديث موضوع، أي موضوع عن النبي عليه الصلاة والسلام، أي ثابت عنه، موضوع أي ثابت عنه. لا، إذا خاطبت عاميا فقل هذا حديث كذب، فقد عبر بعض العلماء على هذا، حديث كذب، كذب على النبي عليه الصلاة والسلام. وأما إذا خاطبت طلاب علم فتقول هذا حديث موضوع. والحديث الموضوع هو من قسم الأحاديث الضعيفة جدا الذي لا يحتج بها ولا تصلح للشواهد ولا المتابعات. والوضع في حديث النبي عليه الصلاة والسلام محرم، أي الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام محرم بإجماع السلف. خالف بذلك طائفة من الصوفية الذين قالوا: يجوز الكذب للنبي وليس على النبي. كيف هذا؟ قالوا: تأتي بأحاديث الترغيب والترهيب تكذب للنبي حتى الناس يتوبون ويرجعون إلى الله عز وجل، فكذبوا وأتوا بأحاديث كذب على النبي عليه الصلاة والسلام في فضل الآيات. رأوا الناس هجروا القرآن، اختلقوا أحاديث كذب في فضل القرآن، ويقولون: من قرأ القرآن فله كذا من الأجر، ومن قرأ القرآن فله كذا وكذا من الأجر، ومن قرأ الآية ومن كله كذب، كله ماذا؟ كذب. واضح الآن؟ فيأتي هذا ويكذب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا قيل له: يا فلان، لماذا كذبت على حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: أنا ما كذبت عليه، إنما كذبت له. وهذا كلام باطل، ما أمرك النبي عليه الصلاة والسلام أن تكذب له، والكذب صفة مذمومة، وهذا كلام باطل. فاختلقوا أحاديث كذب، منها صلاة الرغائب التي ما زالوا إلى الآن يصلونها، ما زالوا إلى الآن يصلونها، وأيضا أحاديث قيام الليلة من نصف شعبان وما أشبه ذلك، وأيضا أحاديث عاشوراء الذي الآن معانيها، كلها كذب على النبي عليه الصلاة والسلام. هم يقولون بذلك حتى لا يشكي الناس وينسون عاشوراء، فلذلك اختلقوا تلك الأحاديث الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام حتى يؤجروا هذه الليلة بصيام وعبادة ولب جرة، وكل هذا كذب عن النبي عليه الصلاة والسلام ومحرم، كل ذلك كذب عن النبي عليه الصلاة والسلام ومحرم، فلا يجوز الكذب له ولا عليه. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، بل يقال لهم أنتم كذبتم عليه، ودليل على ذلك أنكم نسبتم هذا القول إليه، ونسبته إلى القول كذب، نسبة الإنسان إلى القول هذا يعتبر كذبا عليه، فلا يجوز ذلك. قال: وقد أتتك الجوهر المكنون، سميتها منظومة البيقوني، فوق الثلاثين بأربع أتت، أقسامها سمت بخير ختمت. نعم، فالمؤلف ختم هذه المنظومة بهذه الأبيات التي ذكرها نحو من 34 بيتا، ذكر فيها أقسام الحديث، ذكر فيها أقسام الحديث، لكن لم يحوي كاملا، إنما مختصر، وهذا ينفع طالب العلم المبتدئ أنه يدرس في بداية علم المصطلح هذه البيقونية، هذه منظومة بيقونية، فقد تلاقتها العلماء وتلقوها للقبول، وأيضا ما بين شارح وحاشم ومعلق لهذه المنظومة الميسرة وضع الله فيها البركة. نعم، فحري لطالب العلم أن يحفظ نظمها وأن يعرف ما احتوته من معاني. وهناك منظومات أخرى كمنظومة ألفية السيوطي وألفية العراقي، أي ما يقارب الألف بيت، الألف بيت الذين ذكروا التفاصيل، وهكذا ثم بعد ذلك تبدأ وتتوسع بعد أن أخذت مفاتيح هذا العلم، وعرفت ما معنى حديث ضعيف وما معنى حديث صحيح وما معنى حديث ضعيف وما معنى ضعيف جدا أو مصنوع أو مكذوب أو موضوع. كل هذه قد أخذتها في مبدأ هذا العلم، ثم بعد ذلك تتوسع في ذلك. نكتفي لهنا، وإن شاء الله درسنا يوم السبت بإذن الله عز وجل كتاب عقيدة الرازيين، عقيدة أبي زرعة وأبي حاتم الرازيين، إن شاء الله نبتدئ به في يوم السبت إن شاء الله تعالى، ثم بعد ذلك ننظر كتابا آخر بجانبه بعدما نمضي مدة من الزمن في هذا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، والحمد لله رب العالمين.